السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في اللقاء رقم 11. إن شاء الله في هذا اللقاء هناخد حكم من أحكام التجويد، هو المدود في القرآن. المد يعني إيه؟ المد، المد عبارة عن إنك تمد الحرف زيادة ويمددكم بأموال. المد زيادة، فإذا كان معنا حرف بيمد، في مد في الأحكام، مد اسمه مد طبيعي أو مد أصلي، وفيه مد اسمه مد فرعي. احنا هناخد المد الطبيعي النهاردة، المد الأصلي. كم حرف بيمد في القرآن؟ 3 حروف. ايه هم الحروف اللي بتمد في القرآن؟ واي، الواو، والألف، والياء. لكن في شروط للمد. شروط: الألف تكون ساكنة ويكون قبلها الحرف مفتوح عليه فتحة. الواو الساكنة، أولا يعني إيه ساكن وساكنة؟ بدون تشكيل. الألف بتكون بدون تشكيل، الواو بتكون بدون تشكيل. فالواو الساكنة يكون قبلها الحرف مضمون، والياء، ودي آخر حرف من حروف المد، السكنة لابد أن يكون قبلها الحرف مكسور. وفي كلمة بتجمع هذه الحروف في القرآن برضو اسمها إيه؟ نوحيها. شوف النون، نو، النون مضمومة وبعدها واو ساكنة، الحاء مكسورة وبعدها الياه اهي، اله مفتوحة وبعدها الالف الساكنة، علشان تعرف حروف المد في القرآن كم حرف في هذه الكلمة: الواو، الياء، الالف. واحنا اتفقنا ان الواو تكون قبلها مضموم، شوف نو. الياء لازم يكون قبلها مكسور، نوحي. والألف لازم يكون قبلها مفتوح، نوحيها. عرفت بقى المدود في القرآن كم حرف يمد في القرآن؟ 3. خلاص. لكن في أقسام كتيرة في القرآن بيمدوا، فيه المد الطبيعي، المد الطبيعي اللي احنا هناخده النهاردة، وفي المد المتصل، وفي المد المنفصل، وفي المد العارض للسكون، وفي مد البدل، وفي المد اللازم. احنا طبعا هنكتفي النهاردة بالمد الطبيعي، وحنشرحه شرح اكثر من كده علشان انت تستوعبه. لما نيجي على الحرف ونلاقيه مفتوح، مثلا النون مثلا عليها فتحة، تبقى نا، نا بس فتحة، والفتحة عبارة عن بعض الحركة، واخد بالك؟ هنقول نا. شوف نصرا، نا، شوف بدون مد عنده، النون بدون مد. لكن لما تيجي الألف جنبها هتقول ايه؟ ناصر، ناصر. شوف، او ده اسمه المد الطبيعي، الألف الساكنة، لكن الشرط ايه؟ قبلها لازم يكون الحرف مفتوح، هنقول ناصر. طيب لما يجي عندنا حرف مضموم عليه الضمه مثلا هنقول ايه؟ او ها قتل بدون مد، شوف او قتل. طيب لما تيجي بقى المد، المد ده بيحتاج لايه بقى؟ لالف ولا الواو؟ لا للواو، علشان دي عليها الضمه، هنقول ايه؟ قتل. وشوف المد قد ايه، مد حركتين، ما تزودش ولا تنقص، شوف قتل. خلاص. الحرف المكسور ري مثلا، الراء ري، شوف ما ري ضا، ما ري ضا، الحرف مكسور. اذا جه بعده يه هنقول ايه؟ مريض. شوف يبقى بنمد الحرف ده حركتين، اللي قبله ايه؟ مكسور، بيحتاج ايه؟ للياء، شوف مريض. خلاص. ناخد آية نشرحها مع بعض. يوم يقول المنافقون، شوف يوم يا ايه؟ يقول، القاف عليها ايه؟ ضمة، يبقى المد بتاعها يلزمه ايه؟ واو. يبقى تمدها قد ايه؟ حركتين، لا تزيد ولا تنقص عن حركتين. يوم يقول، شوف المنافقون، النون عليها فتح، المد بتاعها الالف، المد ساكنة اهي، يبقى المد المنا مد طبيعي، يبقى هنمد مد طبيعي بمقدار حركتين، والحركة بمقدار قبض الأصبع أو بسطه. يوم يقول المنافقون، شوف القاف عليها ضمة، تحتاج المد بتاعها إيه؟ الواو. ما احنا بنقول الضاء الواو، ها؟ تحتاج الضمة. المنافقون، شوف والمنا، شوف المدود قد ايه؟ قد بعض، لا تزود ولا تنقص. شوف النون مفتوحة بعدها الالف، واحنا بنقول المد الالف لابد ان يكون قبلها مفتوح، الحرف عليه فتحة. شوف والمنا، شوف المد والمنافقات، شوف القاف برضو، القاف عليها فتحة، المد برضو حركتين، شوف والمنافقات. لازم المدود تكون قد بعض، لا تزود ولا تنقص. للذين، واخد بالك الذال مكسور، تحتاج ايه؟ الياء. المد قد ايه؟ حركتين، شوف للذين ها آمن، شوف آمنوا، نو النون عليها الضمة، محتاجة الواو برضو، محتاجة حركتين. للذين آمنوا، شوف انظرونا، الراء مضمومة، انظروا، محتاجة الواو، المد بتاعها. انظرونا، النون مفتوحة، ألف كاملة. انا بقول لك علشان المدود بالموازين قد بعض، شوف انظرونا نقتبس من نوركم، شوف نو، شوف المد، النون مضمومة بعدها واو، تمدها حركتين، لا تزود ولا تنقص. من نوركم قيل، الحرف مكسور بيحتاج الياء، بيحتاج برضو حركتين، المد اسمه المد الطبيعي. قيل، قيل ارجعوا، شوف العين مضمومة برضو، محتاجة حركتين، شوف قيل ارجعوا وراءكم، المد ده احنا ما خدناهوش لسه، واخد بالك؟ اهو ده مد ايه؟ اهو ده المد الفرعي اللي هناخده بعدين. وراءكم، شوف انا مديت شوية اكتر من اللازم، ازاي ها؟ لها حكم هناخده فيما بعد. فالتمسوا، شوف السين مضمومة عليها ضمة، الضمة ايه تحتاج الواو، شوف. فالتمسوا نورا، النون برضو مضمومة برضو محتاجة الواو، ها بمقدار حركتين نمد الواو، لكن الراء هنديها ايه برضو ألف كاملة، ها برضو مادة طبيعي. فالتمسوا نورا. طب لو نقرأ الآية دي علشان ناخد بالنا، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، خد بالك أنا قلت للذين آمنوا انظرونا، لغيت المد، هو له حكم عند الوصل، إنما عند الوقف بيثبت المد، هناخده فيما بعد إن شاء الله. شوف، للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، شوف من نوركم، شوف المدود، قيل شوف شوف الياء، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. خلاص عرفنا الحكم ده، نكتفي النهاردة بهذا الحكم، وبعدين ناخد فيما بعد احكام اخرى برضو في المدود ان شاء الله. هنبدأ بقى عند، احنا توقفنا في الشريط رقم 10 عند الآية رقم 61 من سورة البقرة، طبعا انت فاكر الكلام ده. هنبدأ النهاردة من الآية رقم 62، وخد بالك إذا قابلنا حكم من الأحكام اللي احنا خدناها في الشرائط السابقة أنا هركز لك عليها وأقول لك احنا خدنا ده. خلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، إن إحنا اتفقنا إن كل نون في القرآن عليها الشدة لازم تغنى بمقدار حركتين، وأنا كل شريط هقرأ فيه وحوجهك فيه لازم هفكرك بالأحكام دي كأنه شريط جديد. خلاص، إن لأنها اتنين نون، شوف إن فلازم تغنى، إذا ما أقولش إن الذين، لا ورتل القرآن ترتيلا. شوف إن الذين، ليه بقى؟ علشان أفرق بين الذين، شوف نون عليها فتحة، إنما دي عليها الشدة والفتحة، دي هغنها التانية مش هغنها. شوف إن الذين شوف التانية دي لم تغن. خلاص، بطلع لساني في الذال، كل ذال في القرآن أطلع فيها لساني، والمد الطبيعي قالنا هو، شوف إن الذين، شوف الذين أو ده المد الطبيعي، بيكون الياء قبلها مكسور، الحرف مكسور هو، احنا لسه واخدينه هو، شوف إن الذين، خلاص آمنوا، آمنوا ده مد له حكم اخر هناخده ان شاء الله فيما بعد، لكن مؤقتا اعرف ان كل همزة على السطر وبعدها الف مدها حركتين امن. خلاص، والذين هادوا خدتها انت دلوقتي، هادوا كلها مرققة، والنصارى يا ريتك تنطقها زي ما انا نطقتها، انما انت هتقول لي والنصارى والنا، شوف وا والنا، غلط، ده انت لسه قايل دلوقتي والذين، الواو دائما مرققه، هنا ليه فخمتها لي قلت لي وا والنصارى؟ اقول لك علشان الصاد خينه، الصاد من الحروف المفخمه، انما ادي كل حرف حقه، والنا زي ما تقول والناس، شوف الناس دي عارفها، هذه بقى ون صاد. الصاد بقى من اعلى درجات التفخيم لانها بعدها الف. الالف فين؟ اللي فوق الصاد. انت طبعا فاتح المصحف معايا، في الف فوق الصاد، ها، عشان تمدها حركتين، او ده المد الطبيعي اللي احنا لسه واخدينه. نقول ونصا، وبرضه نقول را، ونصارا، مدود طبيعية قد بعض. برضه اوعى تقول لي والصابئين، وا ده انت احنا لسه بنركز على الواو. كل واو في القرآن وا مش وا، خلاص، لانك انت بتقول والذين، خلاص ما تقولش بقى وا والصابئين، لا، والصابئين بئين، خلاص. من حرف مرقق، النون ساكنة وبعدها الهمزة، يبقى النون دي حرف إظهار ما غنش. من آمن، وآمن الهمزة انت لسه واخدها دلوقتي، قلت لك مدام في على السطر وبعدها الألف تقول آمن، تمدها حركتين زي آمن، خلاص. بالله، بالله مدام البه مكسورة بنرقق لفظ الجلالة، نقول بالله. واليوم الآخر، الراء هنا عند الوقف بترقق، هناخد الحكم ده فيما بعد إن شاء الله، إنما هي دلوقتي واليوم مرققة كلها. الآخر برضو الهمزة في وسط السطر وبعدها المد، هنقول الآخر، خلاص. وعمل صالحا، وعمل هذه كلها حروف مرققة وانت قلتها صحيحة، والواو كمان قلتها صحيحة، قلت وعمل اهدى المطلوب صالحا، اهدى المد الطبيعي اللي انت لسه واخده دلوقتي، صا، شوف مد طبيعي لا تزود ولا تنقص، صالحا. والمد ده هناخده بتاع الوقف ده، لكن اذا وقفت على صالحة تديها الف، هناخده فيما بعد. لكن هنا تنوين وبعده فيه الفه من حروف الاخفاء، هنخفي ونغن، هنقول وعمل صالحا فلهم، خلاص، فلهم كلها مرققة. هنا بقى ما نقولش اجرهم لانك انت خدت في الشرائط السابقة دي الهمزة دائما في القرآن ترقق ما تفصلش. شوف ما تقولش اجرهم، لا يا سيدي، اقول لك اجري، شوف اجري اكل، واخد بالك، ما نقولش اكل بقى واجري، لا، اذا ما تقولش هنا اجرهم. طب قلت اجرهم ليه؟ الراء هي المفخمة عندك في الكلمة دي، واخد بالك، لكن ادي كل حرف حقه. اجرهم عند ربهم، عندك النون دي بدون تشكيل بعدها دال، والدال من حروف الاخفاء، اذا هنا حغن واخفي، عند ربهم، وربهم احنا قلنا الراء دائما مدام مفتوحة تفخم راء، ما تقولش عند ربهم بقى، ها، عند ربهم لا، عند را، خلاص، ربهم. ولا خوف عليهم، ولا اهو ده المد الطبيعي اللي انت لسه واخده، ولا، واخد بالك، لا تزود ولا تنقص. خوف، كل خ في القرآن مدام مفتوحة خ، الفاء عليها ضمتين بعدها عين، العين من حروف الإظهار، كل تنوين يجي لك بعده عين ما تغنش، دي قاعدة، ما العين من حروف الإظهار وانت واخد الحروف، وارجع للشرط واسمعها تاني. ولا خوف عليهم، اوعى تقول لي ولا خوف عليهم، لا، مدام تنوين، يعني ايه تنوين؟ الضمتين والفتحتين والكسرتين بيولدوا لك نون زائدة، ولا خوف، خلاص. انما مدام يديني انا التنوين ده وبعده عين، العين من حروف الاظهار ما قلتش، ولا خوف عليهم، عليهم كلها مرققة. كل ميم عليها سكون في القرآن اوعى تغنها عليهم، اوعى تقول عليهم ولا، لا عليهم ولا، ولا هم، وطبعا المد طبيعي انت خدته دلوقتي ولا هم، ودي الميم ساكنة ما تغنهاش. يحزنون، يحزنون كلها مرققة ما فيهاش اي مشكلة. واذ اخذنا، طبعا انت اخذت واذ، ما تقولش بقى اخذنا ما انت لسه واخد الهمزة، الهمزة في عموم القرآن انا لسه قايلهالك دلوقتي. اذا هنقول ايه؟ واذ رجع شفايفك على هيئة ابتسامة، هتطلع الآ وبعدين هات شفايفك على هيئة القبلة علشان الخاء، اخا، شوف اخا، اخذ نا ورقق النون احسن تقول لي اخذنا نا. لا يا سيدي، كل نون في القرآن نا مش نا. وإذ أخذنا ميثاقكم، عندي الثاء دائما مرققة، والألف اللي احنا بنقول مد طبيعي اهي، واليه اللي قبلها مكسور اللي انت لسه واخد الحكم دلوقتي، مي ثا قا، قا القاف من اعلى حروف التفخيم، او اعلى حروف التفخيم الحرف المفخم اللي بعده الف، ده تاني درجة في التفخيم، لكن ده مفخم واللي بعده مرقق، الكاف، مي ثا قكم، خلاص. ورفعنا، انطقها زي ما انا قلت، ما تقوليش بقى وا ورفعنا، اذا قلت وا هتقولي فا، هتقولي ورا فا فا. يا راجل كل فيه في القرآن فا، فوزي وفتحي، ايه ده؟ هتقولي ورا فا، لا ورفعنا النون برضو حسن تقولي ورفعنا، لا ورفعنا برضو، ما تقولش فوقكم بقى، ما انت لسه واخد الفه وتعلم بقى، هتقولي ورفعنا هتقول ايه؟ فا فو، زي ما اذا تقول فوز كده هتقولي فوقا، القافية المفخمة فوقكم، الطور، الطور اللي انت بتقولها صحيحة، لان الحرف المضموم بيبقى سهل في النطق خلاف المفتوح. ورفعنا فوقكم الطور خذوا، اهي الذال اهي المضمومة بعدها واو، او ده المد الطبيعي، خذوا ما اتيناكم، اهو المد ده احنا ما خدناهوش اسمه المد الفرعي، ما بس انت تمدهاني دلوقتي ايه اربع حركات وبعدين يبقى هناخد، خذوا ما اتيناكم، شوف المدود الطبيعية ازاي، اتيناكم اللي انت لسه واخدها بقوة، اوعى تقولي بقوة. في حروف دايما بتجيلك في القرآن مكسورة يعني تحتها كسرة بتضيع منك، ممكن تقولي بقوة بو بو، لا يا سيدي خد بالك من الحرف المكسور، بقوة بقوة، واذكروا عندي تنوين اللي انت لسه واخده دلوقتي بقوة، ها بعد واو، الواو من حروف الادغام يبقى حدغم وغن، ايه فرق الادغام من الاخفاء؟ ما انا قلت لك ان الاخفاء كأن الحرف او هو بيكون ايه غير مشدد، انما الحرف المدغم الادغام كأن الحرف عليه شد، ما لان عند الواو عليها فتحة، انما اسمع النطق بقوة شوف بقوة واذكروا، اهو ده الفرق بين الاخفاء والايه والادغام. واذكروا رقق لي الايه الكلمة دي علشان الراء مفخمة هنا، فرقق لي الحروف الاولى دي واذكره وطلع لسانه. ما في مد طبيعي برضو، ما في اهو الاولى مفتوحة يبقى محتاجة الف، التانية مكسورة محتاجة ياء. ما في خلاص. لعلكم مين يقرأ لي دي؟ يا سلام لو تقرأ لي دي صح ابقى من اسعد الناس، انما حزعل قوي لو تقول لي لعلكم تتقون. تتا يا انا زعلان دلوقتي علشان قدامك تا وتا، ما اتنين تا تا تا. ده الام بتعلم ابنها وبتقول له امشي تا تا تا تا تا تا خط العتبة. يا اخي التاء تيجي انت تقول لي طط، تحول لي التاء دي والتاء دي الى طه وطا، بتألف انت حروف. لعلكم ايه تتقون، امال ايه اللي خلاك تقولها كده؟ القاف، القاف مفخم. ارجوك بقى لما تيجي تقرا تاخد بالك من اي حرف في القرآن. وانا هقرا دلوقتي او نقرا مع بعض اللي احنا خدناه ونركز قوي في مخارج الحروف. اقرا معي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ثم توليتم. احنا لما جينا نقرا من اول الايه قلنا ان الذين امنوا، وقلنا ان كل نون في القران عليها شده لازم تغن عند الوقف وعند الوصل. كذلك كل ميم في القران عليها الشده لازم تغن عند الوصل وعند الوقف. نرجو مواصله الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط. شكرا لكم.